فنواصل درسنا في أحكام الصيام، يعني ما يجوز للصائم وما لا يجوز له، يعني ما يكره له، ما يكره للمسلم المكلف من حيث الفطر والصوم، إما الفطر أو الصوم. يعني المصنف فرع رحمه الله كلاما على قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي هذا إعادة، لأننا وصلنا في درسنا لبيان الصوم الشرعي أنه الإمساك مع النية، وحكم المجنون وحكم الصغير وكذا، إنما عدنا بسبب سؤال سألنيه أحد الإخوة. هو سألني هذا السؤال قبل البارحة، معلقا على قول المؤلف رحمه الله: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه. قال لي: أنا لأول مرة أسمع هذا الكلام، إيش ذنب المرأة؟ قلت: أنا ما قلت عليها ذنب. أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثييه. يعني عنده شبق شديد ربما تتشقق أنثياه، يعني خصيتيه، من كان به شبق قد تتشقق ويحدث معه مرض، فليدفع هذا الشبق، يجوز له أن يطأ زوجته إذا لم يندفع هذا الشبق إلا بالوط. وهذا كلام المصنف. أخونا حفظه الله للسائل قبل قليل، أنا لا أراه الآن أمامنا، يعني وددت أنه يعيد السؤال على أساس نبحث المسألة بحث مستفيض ودقيق. هو يعني حين سأل وقال: أنا لأول مرة أسمع. قلت: معك حق، إنما يظن أننا حملنا الزوجة إثم، وطبعا لا إثم عليها لأنها لم تكن مطاوعة، إنما هي بمثابة المكرهة. وهذا يدل على سماحة الإسلام، هذا يدل على سماحة الإسلام. ولهذا قال: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، يعني ينتفع بالجماع في مرضه. بعض الناس صحيح يكون مريض، مريض لكن علاجه بالجماع، بجماع زوجته، فهذا يعني كما ذكر يباح، يجوز. أو به شبق، شبق شدة الشهوة، ولم تندفع شهوته بدون وطء، يعني لو استمنى بيد زوجته اندفع الشبق خلص لا يصير إلى الوطء، أو بوطء فيما دون الفرج، فله يعني إذا لم يندفع في هذا فله يعني أن يطأ. قال: فله الفطر، لأنه يخاف له، فله الفطر بالوطء، لأن الوطء مفطر، يخاف لأنه يخاف على نفسه، فهو كالمريض كالمرضع والحامل، إذا خافت على نفسه، إذا خافت على نفسيهما أفطرتا، وإذا خافت على ولديهما أفطرتا مع الكفارة، يعني وقضتا مع الكفارة. هنا إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي فقط. فله الفطر لأنه يخاف على نفسه، فهو كالمريض، والشبق شدة الشهوة. قال فإن اندفعت شهوته بدونه بدون الوطء لم يجوز له أن يطأ وهو صائم في نهار رمضان لعدم الحاجة إليه ولا كفارة ويقضي ما عليه كفارة لكن يقضي إذا زال الشبق أو زال المرض يقضي بدل ما وطئ فيه ولا كفارة لإمكان القضاء ومتى لم يمكنه إلا بإفساد صوم موطوء جاز للضرورة ويقول إيش ذنبها تو هنا جاز للضرورة وصائمة أولى من حائض لأن الحائض يجوز وطؤها للضرورة لكان به شبق شديد للضرورة وتتعين من لم تبلغ إذا أمكنه أن يتزوج صبية لم تبلغ لم تكلف فتتعين أو له زوجة لم تبلغ فهي أولى لأن البالغة يجب عليها الصيام فيفسد صيامها فيعدل عنها إلى الصغيرة التي لا يجب عليها هذه أحكام الفقه الإسلامي هذا يدل على سماحة الإسلام يدل على يسر الإسلام وأنا أعذر أخي السائل واستغرابه يقول لي أول مرة أسمعها ما سمعتها إلا عندكم هو مثلي في السن يعني طعن في السن قلت له أنا وانت شياب لسنا بحاجة لهذا لأنه سألني قبل البارحة وأنا ما أجبته فهو يعتب علي فقلت أنا رأيتك تسأل وأنت يعني طاعن في السن فلست في حاجة أنا وانت انتهينا لسنا بحاجة ولا بنا يعني ضرورة ولله الحمد إلى هذا فضحك قال لا أنا أريد أبلغ الشباب في مصر ما أدري هو هذا عافاك الله هل زدت عليك ها يعني هو كما قلت اي نعم فالحمد لله هذه فائدة نعم هذا يدل على يسر الإسلام وسم وش يقول لا الله يعافينا وياك بعض الناس مبتلى ما يصبر إلى اللي اي نعم هذا يمكن يعني ذكروا لنا أنا لا أعرف هذا لا لم أعانيه في حياتي ولله الحمد ولا أعرفها لكن ذكر لنا بعض الثقات بعض الأشخاص عنده شبق شديد لا يكفيه مرة ولا مرتين ولا 20 أي نعم وإذا يعني ضغط عليه يخشى عليه المرض فنسأل الله العافية نحن بخير وبعافية نقول اللهم عافي المبتلى ولا تبتلنا لبلوى لكن هذا يسر الإسلام وسماحة الإسلام وشمول الإسلام ما ترك خيرا إلا وبين لنا وجه الصواب فيه وما ترك شرا إلا وبينه لنا لنحذره فالحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام شريعة الرحمة وشريعة السعة وشريعة اليسر وشريعة الجنة فالحمد لله رب العالمين نعود إلى موضوعنا إلى موضع درسنا فنبدأ منه والأخ صلاح يقرأ لنا المتن نعم والحاشية يقرأها عبد العزيز فعلى بركة الله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين بالإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية هذا تعليل لماذا؟ تعليل لمن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لكن لو أنه أفاق جزءا من النهار صح صومه قال ليش لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية هنا ما حصل إمساك وإن كان نواه قبل لكن ما حصل إمساك ولا جزء من النهار فيعني لم يوجد إمساك ولا نية لم يصر صائما أي نعم قال فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. اي نعم, لا يضاف الامساك مع النية للمجنون ولا للمغمى عليه لانه فاقد النية. النية يعني وجودها مع العقل. اي نعم, فمتى زال العقل او اغمي عليه لا نية. اي نعم, ولا امساك. نعم. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم. نعم, اقرأ الحاشية رقم 2 يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا للمغمى عليه, ورقم 3. نعم. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى, يعني الصوم لعدم حصول الإمساك من المجنون. قال فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه, يعني الصوم ما يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه لعدم حصول الإمساك. أي نعم. من المجنون والمغمى عليه. نعم. فلم يجزئهما, والنية وحدها لا تجزئ, لما في الصحيحين وغيرهما يقول الله تعالى, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به, يدع طعامه وشرابه من أجلي. ليش أضاف هذا, أضاف الصوم من بين سائر الأعمال, وقال كل عمل ابن آدم له؟ بعض الروايات تبين لنا معنى الحديث, الحسنة بعشر أمثالها, كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها, هذا تفسيره له. إلا الصوم, الصوم لا يقدر جزاؤه, فإنه لي لأنه لا يدخله رياء, يعني إضافته إلى الله عز وجل لخصوصية, إضافة تشريف, وإلا كل الأعمال له. الحسنة لا يصبح هناك حسنة إلا إذا كان الإخلاص فيها متحقق بعشر أمثالها, إلا الصوم, لأن الصوم يعني سر بين العبد وبين ربه. الصوم هو العمل الوحيد الذي هو سر بين العبد وبين ربه, فاستحق أن يضاف إلى الله عز وجل لهذه الخصوصية, لأنه سر. الشخص يمكن يشرب من تحت الزير ويظهر أمام الناس أنه صائم, يمسح شفتيه بالجدر ويصبح أمام الناس كأنه صائم متقشف, وإذا أفطر وإذا تسحر, ولكن إذا خلى لنفسه أكل وشرب كما يقال من تحت الزير, صائم من تحت الزير. أي لا, يعني يشرب, لأنه فعلا يعني ما لا يحقق الصيام حقيقة ويحافظ على سره إلا مخلص تمام الإخلاص, وهذا سر إضافته إلى الله عز وجل. ولما حدد الله الجزاء أو بين مقدار الجزاء على الأعمال الأخرى الخالصة, الصوم لهذه الخصوصية التي امتاز بها من بين سائر الأعمال, أصبح جزاؤه لا يمكن أن يحد بعدد يفوق العدد ويفوق الوزن, فإنه لي وأنا أجزيه. وجزاء المجازي على قدره, والله عز وجل ليس كمثله شيء, فجزاؤه أيضا لا يخطر بالبال ولا يحصره عد ولا وزن, بل هو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, مما تلذ الأعين ويعني تفرح به الأنفس, مما تقر به الأعين وتلذ به الأنفس, مما نعم لم يخطر على قلب بشر. نعم يا عبد. فقال رحمه الله, فأضاف ترك الطعام والشراب إليه, ومن جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساك البتة, فلا يصح صومه, إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه. عندنا مركب من 2, إمساك بنية, إمساك 1, بنية 2. المركب إذا انتفى جزءه, انتفى الإمساك, انتفى. أي نعم. لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه مثل الصلاة مركبة من 14 ركن إذا انتفى ركن انتفت. نعم. قال البغوثي رحمه الله: فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم. قال ابن قاسم: أي فإن أفاق المجنون والمغمى عليه جزءا من النهار الذي بيت النية له صح الصوم منه، حيث بيت النية للخبر ولوجود الإمساك في الجملة ولصحة إضافة الترك إليه. نعم. لأنه أمسك جزء من النهار، ففي حال الإمساك ترك الطعام والشراب من أجل الله عز وجل. نعم. قال: سواء كان من أول النهار أو آخره. يعني نفاق جزء من النهار صح صومه سواء كان من أول النهار أو آخره، يعني أفاق أول النهار فأغمي عليه. نعم. أو آخره. نعم عبد العزيز. قال: أي سواء كانت إفاقة المجنون أو المغمى عليه من أول النهار أو آخره. قال الوزير: اتفقوا على أن من وجد منه إفاقة في بعض النهار ثم أغمي عليه باقي فإن صومه صحيح، وقليل الإغماء لا يفسد الصوم وفاقا، والجنون كالإغماء وفاقا، ومن جن في صوم قضاء أو كفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق كالصلاة. كالصلاة. نعم. قال: لا إن نام. ومن جن في صوم قضاء أو كفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق كالصلاة. نعم. مفهوم؟ أي نعم. مفهوم يا أخ صلاح؟ اشرح لنا العبارة. يعني سواء يستوي هذا وقليل الإغماء لا يفسد الصوم وفاقا، والجنون كالإغماء وفاقا، يعني قليل الجنون لا يفسد الصوم، ومن جن في صوم قضاء أو كفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق، يعني ما هو على أساس أنه لا يتجدد الوجوب ثاني، لا يتجدد الوجوب بالوجوب السابق. نعم. كالصلاة. نعم. قال: لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه. أي نعم، وهو إجماع قبل الإصطخري من الشافعية. الإصطخري خالف لكن حصل الإجماع قبل الإصطخري، وإن استيقظ لحظة منه صح إجماعا. يعني الإصطخري يعني يصحح إذا استيقظ لحظة من النهار فيكون إجماعا، دخل فيه الإصطخري مع أن الإجماع حاصل قبل مخالفة الإصطخري. يعني إذا نام جميع النهار لا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة، لكن يؤاخذ بترك الصلاة، يؤاخذ بترك الصلاة، الصلاة أهم من الصوم. فبعضهم يسهر نعم ويهتم بالصيام لكن الصلاة خفيفة عليه، يعني يستثقل الصلاة لأنها مكررة تتكرر عليه في اليوم والليلة 5 مرات، فالمتكرر يثقل عليه، وهذا ما يثقل إلا على كسلان، ما يثقل إلا على قليل الإيمان. لكن السر في كونه يحافظ على الصيام، لو ضربته لو أجبرته أنه يفطر ما يفطر، لكن في الصلاة لا يحافظ على الصلاة. إيش السر في هذا؟ يصوم ولا يصلي، كما قيل عن الفقعسي في هجوه. أي نعم. إيش السر في هذا؟ أي نعم، التكرار ممل وقلة الإيمان، وقلة الإيمان، وربما أنه في حالة الصوم يكون متعود أو يكون هذا جديد عليه، يعني يريد أن لا يقال أو لا يقول عن نفسه أنه أفطر. الجهل على كل حال فيه جهل، يعني فعلا العادة والمجارات من البواعث. نعم صحيح، العادة والمجارات لا، يعني الموت مع الجماعة رحمة، لما كل الناس يصومون ويفطر هذا يعني يساعد، هذا يساعد، لكن كونه يلزم العبادة منفرد فيه ثقل لا شك. الغربة شديدة، الغربة شديدة، بدأ الإسلام وسيعود غريبا كما بدأ. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأتي أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأجر الصابر أو أجر المتمسك كأجر 50. قالوا 50 منهم يا رسول أو 50 منا؟ قال بل 50 منكم من الصحابة. يعني يأتي أيام فعلا، لكن مع الإقبال ومع يعني تسهل الموافقة. لا هو هو مذنب لأنه ترك الصلاة. أي نعم. الصلاة نظر في سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. صدقت. لكنه صلى. هذا على كل حال ما فسدت صلاته. أي نعم. ما اللي يصلي، بس هو يكون آثم في التأخير إذا تعمد لم يبرمج نفسه. أي نعم. بعض الناس له غرض، يعني الدليل على هذا أنه لو كان له غرض، غرض دنيوي أو رفقة سيسافر معهم أو موعد مع شخص، ركب الساعة واحتس واستيقظ مرات، أي واستيقظ مرات وبرمج التليفون، برمج كل شيء حتى إيش؟ حتى يستيقظ. لكن الصلاة ما ما ما يعني كأنها، هذا على كل حال ما هو دليل خير. أي نعم. ها؟ لا شك، مثل ما قال الأخ أنه أول ما يسأل يحاسب العبد عنه الصلاة، والصلاة أهم من الصيام. إقام الصلاة هو الركن الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعدها إيتاء الزكاة، ثم بعدها صوم رمضان. نعم. شيخنا، يستوي في هذا الحكم الذي ذكره النوم الطبيعي والتنويم؟ إيه النوم الطبيعي طبعا، نوم طبيعي أو نوم عن مرض. التنويم بالحبوب، شرب الحبوب، يشرب مثلا حبوب فيه مرض فينام طول النهار، هذا ما هو نوم طبيعي، يعني الحكم لا ينجر. هذا ليس نوما طبيعيا إذا استعمل منوما، أكل حبوبا تنومه، فهذا ليس نوما طبيعيا، ليس له ذلك. أي نعم. ها؟ لا إن نام جميع النهار، انظروا العبارة، فلا يمنع صحة صومه. أي نعم. هو نام نوم طبيعي لكن يأخذ منوم، هذا ليس طبيعيا. نعم، لأن النوم عادة. قال لأن النوم ليس في النوم تفريط. نعم، هو ليس في النوم تفريط، هذا صحيح، لكن النوم في وقته، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أما أقلب الحكاية وصير مثل البومة، أسهر في الليل ونام في النهار، هذه المشكلة. أي نعم، عاد هذا شيء آخر. نعم، هذا شيء، لكن اللي بيلعب بالليل ويضيع وقته ويضيع يعني عصره فيما لا ينفع، في القنوات الفضائية وكذا إلى آخره، وفي النهار يعني يفطس، هذا مشكلة. نعم. قال لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، لأنه متى نبه انتبه فهو كذاهل وساهل. نعم، النائم اللي ينام نوم طبيعي متى ما نبهت انتبه، لكن اللي ياكل حبوب ومنومات ما ينتبه. ها؟ ما ينتبه. ها؟ أخذها لمرض، يكون مثل المريض، يكون مثل المريض. بلى. نعم. قال ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، على الأصح وفاقا. وقال الشارح لا نعلم فيه خلافا، لأنه نوع مرض وهو مغطى على العقل، ومثله من تناول المنوم فهو كالإغماء. قال: لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. نعم، اقرأ الحاشية. قال: وقال الزركشي وغيره: ولا نزاع في ذلك لأن الولاية لا تثبت عليه. لأن الولاية لا تثبت عليه فلم يزل به التكليف كالنوم، ولهذا جاز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إيش اللي جاز على الأنبياء؟ النوم. أحسنت. نعم. قال: فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه. فلم يزل به التكليف فقط، يعني لم يزل بالنوم التكليف فقط. لا شيخ. لكن يكون فقط على القضاء عليه. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ليس عليه كفارة. فلم يزل به التكليف ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. نعم، فقط بمسألة يعني القضاء، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه. نعم. قال: بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. اي نعم، لزوال تكليفه لأنه غير مكلف. نعم، اقرأ الحاشية. قال: سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وليس في الشرع ما يوجب القضاء عليه من نص ولا قياس بخلاف الصرع، وهو الخنق ثم يصحو منه وقته فصفاه ملحق بالإغماء. نعم، فصفاه أي صفوه، أي فصفاه. نعم، أو فصحوه. أي نعم، ثم يصحو منه وقتا. نعم، فصفاه ملحق بالإغماء بخلاف الجنون، فإنه يزيل العقل خاصة فيلحق بالبهائم، وينبغي تقييده بما إذا لم يتصل جنونه بشرب محرم كما تقدم في الصلاة. أي نعم. قال: ويجب تعيين النية. هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها وأن نعتني بها. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، يعني يجب تعيين النية في كل صوم واجب، وفاقا لمالك والشافعي يبيت النية من الليل. لكن هل تكفيه نية واحدة في أول الشهر أم لا بد لكل ليلة من أن يبيت النية؟ أي هذا سيأتي الكلام عليه. نعم، قال: بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. اقرأ الحاشية. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي والجماهير، فإن لم يعين لم يجزئ، وكذا إن نوى صوما مطلقا أو تطوعا لم يجزئه. نعم. قال الشيخ: لا بد من نية رمضان فلا يجزئه نية مطلقة ولا معينة بغيره، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتين. وقال: إنه مع العلم يجب عليه تعيين النية، ومع عدم العلم كمن لم يعلم. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. نعم، الحاشية. فالعامل لا يحصل له إلا ما نواه، ولأن التعيين مقصود في نفسه فلا بد من حصوله. وأما أصل النية في الصوم وإن كان تطوعا فبإجماع المسلمين. أصل النية في الصوم وإن كان تطوعا فبإجماع المسلمين. نعم. لكن لا بد من تعيين النية، تعيين المقصود، هل هو رمضان، هل هو كفارة، هل هو تطوع. أي نعم، لقوله تعالى. قال: لقوله تعالى أصل النية. نعم، أصل النية. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولهذا الخبر وغيره فلا يصح. إنما الأعمال بالنيات. نعم. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، ولهذا الخبر هو هذا وغيره. نعم. فلا يصح صوم إلا بنية كالصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات. نعم. إجماعا. أي نعم، كالصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات لا تصلح إلا بنية، لا تصح إلا بنية. نعم. قال من الليل، أي يجب تعيين نية الواجب من الليل لا من النهار، لأن النية لا تنعطف على الماضي، فإذا فات جزء من النهار لم توجد في النهار كله، ها؟ لم يصح صوم ذلك اليوم الذي فات جزء منه بلا نية. أي نعم، يعني لو قبيل الفجر بدقائق نوى صح صوم قبل لا يطلع الفجر لأنه نوى بليل. نعم. لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات. نعم، اقرأ الحاشية. قال: وللخمسة عن ابن عمر عن حفص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يجمع، أي يعزم الصيام من الليل فلا صيام له. وروي موقوفا على ابن عمر: من لم يجمع. نعم، من لم يجمع هكذا ويجمع. نعم، من لم يجمع. نعم، ها؟ نعم، من لم يجمع يعني يعزم. نعم نعم. وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الترمذي وهو مذهب جمهور أهل العلم، أن من لم يجمع الصيام من الليل لم يجزئه. أن من لم يجمع الصيام من الليل، نعم، لم يجزئه إلا في التطوع. نعم، أن من لم يجمع الصيام من الليل لم يجزئه إلا في التطوع، ولأن النية عند ابتداء الصيام كالصلاة والحج. وحكى الشيء ثلاثة أقوال: ثالثها أن الفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية من الليل، كما دل عليه حديث حفص وابن عمر رضي الله عنهم، لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. وقال: هذا أوسط الأقوال. أي نعم، يعني الحاصل أنه لا يجزئ صوم إلا بتبييت النية، صوم رمضان يعني صوم الواجب من الليل. نعم. قال: ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. أي نعم، متى ما حصلت النية في الليل لا فرق بين أوله وأوسطه وآخره، فأي جزء نواه فيه أجزأ. قال الوزير: قال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل، وأول وقتها بعد غروب الشمس، يعني بعد ما غرب الشمس الليلة نحن ننوي إن شاء الله أن نصوم غدا. أي نعم. وآخره طلوع الفجر الثاني، إذا طلع الفجر الثاني ولم يبيت النية لا يجزئه. واتفقوا على أنه ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان. يا أخي أحسن الاستماع. واتفقوا على أنه ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وكقضاء النذور والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل. هذا في خلاف بين العلماء، إذا نوى ولم يقطع النية بسفر، ونوى نية يعني من أول الشهر نوى أنه يصوم رمضان، ثم إنه لم يقطع هذه النية، استصحب حكمها إلى نهاية الشهر، لم يقطعها بنية فطر، لم يقطعها يعني بترك العزم على الصوم، فهي إن شاء الله لعلها تكون كافية، وأنه لا يلزم أن يعين كل يوم نيته، أن يبيت لكل يوم نيته في ليلته، يكفي النية العامة ما لم يقطعها ما دام مستصحبا لحكمها. لكن لو قطع النية يحتاج أن يعني يجدد، يحتاج أن يجدد النية لأنه قطعها. سيأتي الكلام، لا تتعجلوا يا أخوان، لا تتعجلوا، أنتم حينما تتعجلون ولا تحسنوا الاستماع تذهب الفائدة. أي نعم. ها؟ لا، ما هو باللفظ، النية بالقلب والتلفظ بها بدعة. أي يكفي النية بالقلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. نعم، هذه نية. تجهز للسحور وأكلت بنية الصيام، هذه نية. نعم. قال ولو أتى بعد، لو سألت وقلت لك ليش تأكل تقول أنا تسحر إن شاء الله أصوم. أي نعم. أي نعم. إيش قلت؟ قال ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطء. أي نعم، لم تبطل نيته وفاقا. يعني احنا نوينا الحين ان نصوم بكرة، لكن رحنا كلنا شربنا ويعني مارسنا امور تنافي الصوم، لا تبطل النية. اي نعم، في الليل خاصة. نعم، اقرأ الحاشية. قال رحمه الله لم تبطل نيته وفاقا لاطلاق الحديث، ولان الله اباح الاكل والشرب والجماع الى اخر الليل، فلو بطلت به فات محلها، لا إن أتى بما ينافي النية كالردة والشك فيها. أي نعم، إذا ارتد والعياذ بالله خلاص، أو شك فيها في ماذا؟ ها؟ في نيته. نعم نعم. قال فإنها تزيل التأله للعبادة من كل وجه، ولا بد في صحة النية من إتيانه بشرطها الذي هو الإسلام. وأما المجنون فبمجرد إفاقته تصح عبادته. أي المجنون المسلم بمجرد الإفاقة تصح عبادته. نعم. قال لصوم كل يوم واجب، أي نية مفردة وفاقا لمالك والشافعي. مالك والشافعي يرون نعم أن كل يوم ينوي له نية مفردة. نعم، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. أيوة، هذا مأخذ جيد. فيجب التعيين، أي فيجب التعيين لصوم كل يوم. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أن تكفي النية أول الشهر، وهذا الذي قلت لكم. أي نعم، ما لم يقطعها بسفر، بنية فطر، نعم، بشك في النية، نعم، بمرض وأفطر، المهم أنه ما يقطع نية الصوم. وكذا قال مالك وغيره يجزئه بنية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها، ما لم يفسخها. ولو خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، خطر بقلبه أنه غدا يصوم فقد نوى. نعم. قال لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا لأن التعيين يجزئ عنه. أي نعم، فلا يتعين نية الفرضية، ولأن الواجب لا يكون إلا فرضا فأجزأ التعيين عنه، وكذا لا يجب تعيين الوجوب في واجبه. أي نعم. هنا كلام غريب. ها؟ وفاقا لمالك والشافعي، هذه رواية عن أحمد، ورواية عن أحمد أخرى أنه تكفي النية أول الشهر. أيضا قال مالك في رواية، نعم، وغيره يجزئه بنية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها. نعم. ومن قال أنا صائم غدا لا نية الفرضية، يعني لا يتعين نية الفرضية، لكن لأن الواجب لا يكون إلا فرضا، إذا نوى أن يصوم الواجب يكفي. أي نعم، أو نوى أن يصوم الفرض كفى عن الواجب. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. إذا قال إن شاء الله على سبيل التردد فسدت نيته، لكن لو قال إن شاء الله تيمنا وتبركا ما تفسد نيته. قال هنا لعدم الجزم بها، لأنه قال إن شاء الله. أما إذا قال إن شاء الله هو جازم بالنية، بس قال إن شاء الله لأنه يعني يتبرك بهذا التعليق بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل، ثم هو لا يدري هل يعيش أو لا يعيش، إذا كان بهذا الاعتبار صحت نيته. إذا كان بهذا الاعتبار شوف، ولهذا قال لا متبركا. أي نعم، لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. يعني إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان والله قال إن شاء الله متردد، فسد إيمانه. وإن كان لا، هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني سيأتي الكلام هذا على سبيل التبرك، وعلى أيضا عدم تزكية نفسه، لأنه لا يدري هل آمن الإيمان الكامل الذي يستحق عليه لقب المؤمن مطلقا أو لا، ثم هو لا يدري أيضا ما يختم له. فإذا كان بهذا الاعتبار يجوز أن يقول إن شاء الله، لكن إذا قال إن شاء الله على سبيل الشك أو على سبيل التردد فسد إيمانه. أي نعم. اقرأ يا أخي حتى نصل مكان الحاشية. قال لا متبركا، فما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. اقرأ الحاشية عبد الله. قال رحمه الله لم تفسد نيته غير متردد في الحال، يعني إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله غير شاك غير متردد لم تفسد نيته. نعم. إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره وكذا في سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها. وقولهم غير متردد في الحال جرى على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة، والذي عليه السلف أن الاستثناء للتقصير في بعض خصال الإيمان. ولكلها الاستثناء يعني لأجل ما يدري ماذا يختم له، وقد يكون مقصر. أي نعم، فيستثني لذلك، فهذا لا يفسد إيمانه. أي نعم. قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. هم طبعا لما يقولون الاستثناء في الإيمان لأجل الموافاة فهذا يدل على الشك. ايش عندك يا صلاح؟ اعرف انه في الاستثناء في الاستثناء اي مختلف فيه على ثلاثة اقوال. الاشاعرة يقولون ما هو، لا تقول لي مختلف فيه، قل لي الصواب. عند اهل السنة انه يجوز الاستثناء على سبيل يعني احتقار النفس وعدم التزكية لها والتقصير في بعض الاعمال. اي نعم. وطبعا عند الاشاعرة لا يجوز الاستثناء لانه شك كذا. نعم. أي نعم. لكن في مسألة أخرى لما يقول نسأل الله سبحانه وتعالى، يدعو شخص لشخص يقول الله يحفظك إن شاء الله، الله يطيل عمرك على الطاعة إن شاء الله، الله كذا، الله يرزقك إن شاء الله، هل يصح هذا؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت. النبي نهى، قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وهذه ترى يقع فيها كثير من الناس، يقع فيها كثير من طلبة العلم، إذا اجتهد قال الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، لا الله يعني الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، بل أمر بأن يعزم في المسألة، لأن الله لا مكره له، لأن الله لا مكره له. وفي حديث آخر وليعظم أحدكم الرغبة، وليعظم أحدكم الرغبة. قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. نعم. قال أي بدل نية الصوم. قال الشيخ هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. إيش الفرق بينهم؟ عشاء من يريد الصوم ما يكثر، لأنه يريد الصوم ويريد أن يتصحى، تعشى عشاء خفيف. أي نعم. لكن يتعشى مثل اللي تعشى ليلة العيد ما عاد بيتسحر. أي نعم. مع أنه الحقيقة ينبغي على العبد أن لا يملأ بطنه، ها ما إيش ورد؟ قال وعاء شر من بطن. أكمل لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكننا الله يتوب علينا كل الثلاث الأثلاث كلها للطعام. الماء يجد، يقول الماء يجد طريقة، والنفس يشق لنفسه. المعدة بيت الداء والحمية رأس الداء. أحسنت، والله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا هذا هو الصحيح. ها؟ إياكم البطنة فإنها تذهب الفطنة. نعم نعم، أحسنتم ما شاء الله. نعم، بعضنا يذكر بعض. نعم. وقال الشيخ: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، وهو فعل عامة المسلمين. أي هذه طريقة النية يا شيخ، محلها القلب. قال أي نعم، وقال كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه بالإرادة، وهو فعل عامة المسلمين. نعم. قال: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. صوم النفل يصح بنية من النهار بشرط أنه ما يكون أكل ولا شرب، يصبح يعني ما أكل ولا شرب، فما وجد أكل ولا شرب فيقول أنا صائم، أجل أكمل وأنا صائم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى فلم يجد في بيته طعاما فقال إني صائم. نعم، وسيأتي. نعم، قبل الزوال وبعده. اقرأ الحاشية. قال: أي بعد الزوال، اختاره أكثر الأصحاب. وقال الوزير: اتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال إلا مالك، فقال: لا يصح إلا بنية من الليل، والجمهور على خلافه. وقال الشيخ: وأما النفل فيجزئ بنية من الزوال، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إني صائم، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع، توسيعا من الله على عباده طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وهذا أوسط الأقوال. نعم. قال: لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة رضي الله عنهم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. أي نعم، اقرأ الحاشية رقم 4 قبل هنا، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وجماعة. نعم، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفعله أبو وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. أي نعم، اقرأ حديث عائشة رضي الله عنها. هو كأنه قال يعني النية في النفل يجب أن تكون قبل الزوال بنية من الزوال، ما يقصد قول الشيخ؟ وقال الشيخ: وأما النفل فيجزئ بنية من الزوال، هل يقصد هنا قبل الزوال؟ زوال الشمس، زوال الشمس الغروب يعني بعد دخول وقت الظهر. أي نعم، من الزوال، بنية من الزوال. لو نوى بعد العصر أو قبل المغرب بقليل وهو لم يطعم شيئا. وقال الشيخ: وأما النفل فيجزئ بنية من الزوال، حتى يعني لو حصل الزوال. نعم. قال: وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلى البخاري. وله ألفاظ، منها أن يقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم. وقاله أبو الدرداء وغيره، ومنها: إنه إن قلنا نعم تغدى، وفيه دليلان: أحدهما طلبه الأكل ويظهر منه أنه كان مفطرا، والثاني قوله إذن التي هي للاستقبال، فخص عموم الحديث السابق، وأثبت جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، وشرطه أن لا يوجد مناف غير نية الإفطار اقتصارا على مقتضى الدليل، ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفى عنه أصلا. قال الشارح: فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام، ما يفطره لم يجز الصيام بغير خلاف، بغير خلاف انتهى. إن فعل قبل النية ما يفطر، يعني أكل أو شرب أو حصل يعني ما يفطره من جماع ونحوه، لم يجز الصيام بغير خلاف. نعم. قال: ولا يصح صوم من أكل ثم نوى، من أكل ثم نوى بقية يومه وفاقا، لعدم حصول حكمة الصوم، ولأن من عادة المفطر الأكل بعض النهار وإمساك بعضه، وأجمع المسلمون على أنه يدخل فيه بالفجر الثاني وينقضي ويتم بتمام الغروب. أي نعم، يدخل فيه، يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني وينقضي ويتم الصوم بتمام الغروب. نعم. والدليل الثاني أيضا أمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، في أثناء اليوم، فدل على جوازه أثناء النهار بشرطه. نعم. قال: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، أي وقت، اقرأ الحاشية. قال: أي النية، إذ ليس للمرء إلا ما نوى بنص الشرع. قال الشيخ: وهو نص أحمد أن الثواب من حين النية، أن الثواب من حين النية. نعم، لأنه إذا نوى في أثناء النهار فالثواب يبدأ من بداية النية، إذا نوى في أول النهار هذا في النفل، فهو أيضا ثواب من أول النهار من بداية النية. نعم. قال: ولأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة، انتهى. فيصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكل بصوم بقية اليوم. يعني حائض مثلا ما أكلت وطهرت في أثناء اليوم فاغتسلت تصوم بقية اليوم. أي نعم، يصح التطوع إذا كان تطوعا. وكذلك الكافر أسلم في يوم وما أكل أوله فيكمله تطوعا. أي نعم، إذا لم يكن في رمضان فيصومان بقية اليوم ويصح منهما. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأننا إخواننا نستعد إن شاء الله لصلاة التراويح، نستأذنكم للاستعداد إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. درس في رمضان. نعم، ذكرنا الأخ ابن عبد العزيز، فعلا في رمضان سيكون الدرس إن شاء الله بعد الفجر فقط، بعد الفجر، بعد صلاة الفجر هناك في الكرسي الأوسط إن شاء الله. يوم السبت ويوم الأحد كتاب عمدة التفسير، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء الحاشية في الفقه وأيضا في موضوع الصيام، يوم الأربعاء ويوم الخميس في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق. اسمح لي أن أريد أن أتهيأ صلاة التراويح الآن ولو بسيط، أظن قبل الدرس بتسأل الست ما تزور القبر ولو كانت طاهرة، لعن الله زوارات القبور، لا تخش، ما يجب عليها، ما يجب عليها، هي خلاص معذورة ما تخش ما دام حائض، ما تخش المسجد.